طبعا في اطار حديثنا ان شاء الله تعالى عن كتاب البرهان وعن علوم القرآن، كنا في المحاضرة السابقة نتكلم عن العلم الثاني من علوم القرآن كما ذكره الزركشي، وهو علم المناسبات بين الآيات وبين السور وبين أوائل الآيات وخواتيم في الآيات. وقلت وبزلت بكرر هذا الكلام عشان يسمعه علاء كويس، إن ده علم من الأهمية بمكان، لأننا نقول إن شأن القرآن الكريم مبني على الوصل، ولا يمكن أن نفهم هذا الوصل وتدرج الكلام إلا إذا فهمنا هذا العلم فهما جيدا، وهو علم المناسبات. هو العلم اللي بيبين لك مدى الربط بين السور، مدى الربط بين الآيات، مدى الربط بين أول الآية وختام الآية، وخاصة إن كثير من الآيات بيختم ختام معين، وبالطبع لابد أن يكون لهذا الختام علاقة بما جاء في نفس الآية، ولابد إن يكون بيخدم موضوع الآية. فغفور رحيم لازم تكون بتخدم موضوع الآية، عزيز حكيم لازم تخدم موضوع الآية، عليم حكيم لازم تخدم موضوع الآية، وإلا هتبقى مجرد حلة تضع في الكلام كده فقط لا غير. إذا هو علم الأهمية بمكان، لأنه هو فعل العلم اللي بيظهر لنا مدى الترابط الموجود في القرآن الكريم، وإن نحن جميعا نقر إن ترتيب القرآن توقيفي، فدي دلالة على إن المرتب هو الله، وفعلا ترتيب في منتهى الدقة والحكمة، بل هو هذا العلم بيثبت صدق النبي صلى الله عليه وسلم في دعواته. يعني تيجي آية تنزل وآية تانية تنزل بعد 6-7 سنين، ومع ذلك توضع في مكان بجوار هذه الآية، ما في شك إن ده لا يستطيع أن يقوى عليه عقل بشري عادي، وإنما هو ترتيب من حكيم عليم. من أجل هذا بدأنا بقى نضرب أمثلة في المحاضرة السابقة بتشير إلى مدى ترابط الصور القرآنية بعضها ببعض، إزاي تختم الصورة وكيف تبدأ الصورة التي بعدها. وخدنا على هذا أمثلة ثلاثة، أول سورتين في القرآن الكريم الفاتحة والبقرة، رأينا كيف ختمت الفاتحة وكيف افتتحت البقرة. وبعد هذا ذهبنا إلى مثال من وسط القرآن الكريم، وهو ما حدث بين سورة سبأ وسورة فاطر، وإزاي ختمت هذه الصورة وإزاي بدأت تلك، إن السابقة ختمت وحيلة بينهم وبين ما يشتهون بشيء طيب، فبدأت الثانية وهي سورة فاطر الحمد لله. خدنا مثال من آخر القرآن الكريم زي ما شفت في المحاضرة السابقة، وهو سورة الفيل وقريش. فإزاي سورة الفيل ربنا سبحانه وتعالى بيبين فيها مدى ما فعله لأهل مكة، وإزاي ربنا أمنهم ببركة الكعبة الموجودة عندهم، فجاءت بعدها لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لما نيجي بعد هذا ننتقل إلى الآيات بقى، ودي مسألة أنا قلت بيحتاج إليها كل مفسر. يعني أنا في إطار تفسيري للقرآن الكريم وأنا قاعد أتكلم عن آية، لما تيجي آية بعد منها لازم أقول إيه وجه الربط بين الآيتين والعلاقة بين الآيتين، وإلا هتبقى الصورة عبارة عن كل آية رايحة في موضوع لوحديها وفي حتة لوحديها، وهذا لا يقر علم البلاغة. فعلم البلاغة هو العلم الذي يقول ان لابد من ترابط يربط الكلام بعضه ببعض، فلابد ان يكون هناك ترابط بين ايات القرآن الكريم. وحقيقة هذا الترابط بيظهر جمال القرآن الكريم، وانا هاخد له مثالين وياريت تبقى تنبه عليهم في كشكولك لاني مش موجودين في الكتاب عندك. المثال الاولاني لو مسكنا مصاحف في ايدينا، وياريت يبقى المصاحف معانا على طول، ومسكنا في فتحنا سورة المائدة وجبت الآية 57، الآية 57 شوف بتقول ايه الآية دي، اقرأ شوف الآية دي بتقول يا ايها الذين امنوا خطاب للمؤمنين لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا الى الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار ايه اولياء. فالآية فيها نهي عن موالاة اهل الكتاب والكفار. ليه؟ علة النهي عن موالاتهم ايه؟ يكفي ان هم اتخذوا ديننا هزوا ولعبا. شوف الآية اللي بعدها جاء بتقول ايه؟ واذا ناديتم الى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. يبقى زكاة الآية السابقة بتنهى عن موالاتهم لانهم اتخذوا ديننا هزوا ولعبا. الآية اللاحقة ساقت مثالا يشير الى نوع من انواع الاستهزاء بالدين وكيف كانوا يسخرون منا عند الاذان وعند الصلاة. تمام؟ بشوف ادي آية والتانية ورا منها بتكمل. طلوع بعد كده لسورة الاعراف عندك الاية 33 والاية 34. شوف الاية بتقول ايه؟ قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. الآية بعدها بتقول لك بقى ولكل امة اجل. تقول ايه الموضوع ده؟ في طبعا ربط وعلاقة بين الآيتين خطير جدا. الآية الأولانية بتقول قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالآية دي بتقول إن ربنا حرم هذه الأشياء. هناك من سوف يلتزم وهناك من لا يلتاز. مش هيلتاز. في واحد هيعلم أن الله حرم هذه الأشياء فيحرمها على نفسه، وفي واحد سيعلم ان الله حرم هذه الاشياء ولا يحرمها على نفسه. طب مصير ده ومصير ده هيكون ايه؟ ولكل امة اجل. في موت هياخد باثنين، الذي فعل والتزم سيؤجر، والذي لم يفعل ولم يلتزم سيعاقب. يبقى كأن ولكل امة اجل جاءت خارج مخرج الترغيب والترهيب. ترغب اهل الالتزام وترهب اهل التسيب وعدم الالتزام. يا من التزمت ليك اجل وبعديه تؤجر، ويا من لم تلتزم ليك اجل وبعديه هتاخد على دماغك ودماغ اللي خلفوك. فشوف قد ايه لما بتفهم الايات ماشيه مع بعضيها وتسلم لبعضيها وفي ترابط بيبقى شيء طيب وشيء جميل. فده ترابط بين الايات. تيجي في نفس بقى الآية على مستوى الآية الواحدة برضه مش موجود عندك في الكتاب. الأمثلة اللي بقبلك دي زي بقول مش موجودة عندك في الكتاب، ولذلك اكتبهم بقى أنت لنفسك. يعني مثال تناسب الآيات زي الآية 57 58 المائدة، 43 و44 الأعراف، اكتبهم. وأعتقد إن أنت فهمت من كلامي وجه الربط يكون إيه. تيجي تاخد بقى قضية الآية، قلب الآية وأول الآية وعاجز الآية اللي هو ختام الآية، وإزاي إن ختام الآية ده في ترابط خطير جدا بينه وبين ما يأتي في الآية، وإنه بيخدم القضية التي جاءت في الآية. تروح مثلا لسورة الزمر وتمسك الآية رقم 4 رحت ولا لسه؟ نعم. نعم. فتمسك الآية رقم 4 لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. هذه أول الآية وقلبها. ختام الآية سبحانه هو إيه؟ الله الواحد القهار. طب ليه جاب واحد قهار هنا؟ لان موضوع الايه بيتكلم عن قول اهل الكفر ان الله اتخذ ولدا، فما يناسب نفي الولد ايه؟ الوحدانيه والقهاريه. انه انتم تنسبون له الولد وهو غني عن الولد، اولا لثبوت انه واحد، ثانيا لثبوت انه قهار ومعروف ان اتخاء يعني، لذلك اللي ما يقولكش هو الواحد الجبار، هو الواحد المتعال، هو الواحد الذي لا اله الا هو، كان قادر يقول اي حاجه من دول، لكن ده اختار صفه مع الواحد وهي صفه قهار. شوف حسن الاختيار ليه؟ لان قهار دي تخدم موضوع الايه، موضوع الايه انه ينكر على اهل الكفر ان يكون الله قد اتخذ ولدا، ده موضوع صفه القهاريه صفه تؤكد نفي الولد عن الله. ليه؟ لان اي انسان عادي بيحتاج، او اي العقل بيقول ان اي انسان بيحتاج للولد. ليه؟ ليه؟ قالوا العجز، خوفه من الموت وعشان يحمل نسبه من بعد، وده عكس، لان الذي لا يدفع الموت عن نفسه ايه؟ عجز، مش احنا عجز قدام الموت، فالموت عجز. طيب بيحتاج لولد علشان يساعده لما يعجز، يبقى عجز، يبقى عجز يكون عون ليه يعني. طب بيحتاج الولد ليه؟ خايف من الموت، محتاج لحد يساعده، محتاج لعزوة، كل دي مظاهر عجز. ونحن جميعا نحتاج للولد، حتى لو قلت مش عايز كل ده، حتى لو قلت مش عايز كل ده، هتقول اشبع عفة ورغبة، وده عجز، لان الانسان يعني صريع العاطفة عاد، كل دي صور من صور العجز. فما في شك ان الاحتياج الى الولد بيدخلك اما في كل صور العجز واما في بعض صور العجز، فهذا لا يليق بالله لانه قهار، لا يقهره موت ولا يقهره فقر ولا تقهره عاطفة. هيتخذ الولد لبقى، شوف كلمة واحد قهار دي جاي ازاي، سبحان الله. ده اللي بيسموه فعل الحسن الختام، ولذلك القرآن فيه كده، في حاجتين حلوين قوي يسميهم علماء البلاغة، براعة الاستدلال، براعة الاستهلال وحسن الختام. براعة الاستهلال ازاي يبدأ، وحسن الختام ازاي يختم. ودي كنا نعلمها لطلبة الدعوة اللي هيبقوا أئمة، نقول له احنا عايزينك كده، ودي يا ريت تعلمها في حياتك، يبقى عندك براعة استهلال ازاي هتبتدي موضوعك، ويبقى عندك حسن ختام ازاي تقفله، ازاي تقفله. ولذلك انجح الخطب اسمعها اللي يبقى فيها براعة استهلال وحسن ختام، انه ازاي يبتدي يعني صح اللي قدامه يحفزه، وازاي يختم يكون مريح خلاص. فدي قضية خطيرة جدا، وتقول لي مش عارف ايه، قضية خطيرة جدا لابد ان انت تفهمها في ايات القرآن الكريم. فشوف حسن الختام بقى، واحد قهار، ودي بصفة قهار هنا على وجه التحديد كده سبحان الله. ليه؟ لان هي فعلا الضربة القاسمة في نفي الولد عن الله سبحانه وتعالى، لان اثبات الولد يتنافى مع كونه قهار. اثبت له قهار، نفيت عنه الولد، شيء عقلي كده، شيء عقلي غير، لان لا تحتاج الى ولد الا لعجز، وهو قهار لا يقهره شيء، ليه يحتاج الولد ليه؟ ليه؟ فده شوف الترابط قد ايه والجمال بين ختام الايه وبين موضوع الايه. فطبعا ده شيء طيب وجميل جدا جدا جدا، وفعلا العلم ينبغي ان احنا نحرص عليه ولا تعلمه. بقى تكون خدت امثله بقى على تناسب الصور، تناسب الايات، تناسب اول الايه مع ختام الايه. جل الزركشي في هذا العلم وقال ما في شك ان واضح من الكلام اللي احنا قلناه ده ان لابد وان يكون هناك ارتباط بين الصور وبين الايات. هذا الارتباط بياخذ اشكال معينه او انواع معينه، تقدر تعنون لها بقولك انواع ارتباط الاي ببعضها، وتركز على الايات، انواع ارتباط الاي ببعضها. ما في شك ان كل ايه ترتبط زي ما شفنا كده بالثانيه، لكن كل ارتباط بيبقى له تسمية، بيبقى له شكل، وعشان كده بداله عنوان بكرره انواع ارتباط الايات ببعضها. فقال اولا في ارتباط زي ما هو قال بيسموه الارتباط الواضح. واضح. طب ايه الارتباط الواضح ده؟ قال الارتباط الواضح ان الآية التالية تكون مفسرة للآية السابقة، فانت مش محتاج تسأل ايه نوع الارتباط، ما واضحة قدامك ايه. آية جت تفسر آية، او تكون آية مؤكدة لآية، فانت مش محتاج تسأل. فالتفسير والتأكيد دول بنسميهم الارتباط الايه؟ الارتباط الواضح. اضرب لك مثال، لما ربنا سبحانه وتعالى قال والسماء والطارق، وما ادراك ما الطارق، تيجي تقول وما ادراك ما الطارق، ايه علاقه الايه اللي جاء بعدها بيها؟ النجم الثاقب. بالله عليك انت محتاج تسال ايه العلاقه؟ اذا واحده جت سؤال والثانيه جت إجابة عن هذا السؤال، فجاءت الآية الثانية ها مفسرة للآية الأولى. وجه الارتباط هنا وجه إيه؟ وجه واضح. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، ده اللي بيسموه في لغة العرب التأكيد. ومن هنا لما تأتي آيتان إحداهما مؤكدة للأخرى، أو تأتي آيتان إحداهما تيجي تقول وما ادراك ما الطارق، ايه علاقة الآية اللي جاء بعدها بيها؟ النجم الثاقب. بالله عليك انت محتاج تسأل ايه العلاقة؟ اذا واحدة جت سؤال والثانية جت اجابة عن هذا السؤال، فجاءت الآية الثانية ها مفسرة للآية الأولى. وجه الارتباط هنا وجه ايه؟ وجه واضح. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، ده اللي بيسموه في لغة العرب التأكيد. ومن هنا لما تأتي آيتان إحداهما مؤكدة للأخرى، أو تأتي آيتان إحداهما مفسرة للأخرى، أنت لست في حاجة عن أن تسأل ما نوع الارتباط، فهذا الارتباط يقولون عنه الارتباط الايه؟ الواضح. الارتباط الايه؟ واضح، مش محتاج لفزلكة ولا لكثر كلام ولا لكثر. ولذلك لو جبت عين تقول له ايه علاقة وما ادراك ما الطارق وبعدين النجم الثاقب، ايه العلاقة بينهم؟ لو جبت عين هيقول لك ايه؟ هيقول لك ايه؟ ما الاول انا سألت والتاني اجاوبك، شوف واضحة حتى للعين. فطبعا انا خليك تكتب الكلام ده، لان لو قعدت 500 سنة مش هتفهمهم الكتاب، عشان تبقى عارف. فبنكتب العنوان انواع ارتباط الاي ببعضها، انواع ارتباط الاي ببعضها. واحد، الارتباط الواضح، وله صورتان. الصورة الأولى، الصورة بالصف طبعا الأولى، أن تكون إحدى الآيتين مفسرة للأخرى، أن تكون إحدى الآيتين مفسرة للأخرى، كما حدث في سورة الطارق. والصورة الثانية أن تكون إحدى الآيتين مؤكدة للأخرى، كما في قوله تعالى كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. الوجه الثاني من اوجه الارتباط، الارتباط عن طريق العطف. يعني هناك وجه ربط بين الايات، وجه الربط ده بيكون حرف الايه؟ العطف. لما ربنا سبحانه وتعالى قال يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منه وما ينزل من السماء وما يعرج فيه، ده بيسموه ارتباط عن طريق الايه؟ العطف. وتلاقي في القرآن الكريم ده كتير قوي، ربنا ياتي بشيء ويعطف عليه شيء ويعطف عليه شيء ويعطف عليه شيء ويعطف عليه شيء، الاشتراك جميعا في الحكم. زي كلمة ايه؟ يعلم. فلو قلت السماء والارض ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي، عطفت كل هذه الامور على بعضها انهم جميعا اشتركوا في حكم ايه؟ في حكم واحد. فده اللي بيسموه الارتباط عن طريق الايه؟ عن طريق العطف. لكن زي ما قال اهل العلم ان الارتباط عن طريق العطف ده احيانا بيبقى واضح. يعني لو جيت قلت ان في ايات معطوفة على بعضها، احيانا الارتباط يبقى واضح زي ما انا قلت لك من شوية ان كلهم بيشتركوا في حكم ايه؟ في حكم واحد. يعني لو قلت يموت محمد والحمار، اعتم كده والنبات، طبعا في حقيقة الامر مفيش ربط بين محمد والحمار والنبات، ده انسان ده حيوان ده ايه؟ جماد. انا ربطتهم ببعض بحرف الايه؟ الواو اللي هو حرف العطف. وصح هذا العطف لان هم جميعا بيشتركوا في ايه؟ في حكم واحد اللي هو ايه؟ الموت. ده ميت وده ميت وده ميت، فاصبح عطف ده على ده على ده شيء بالنسبة لي انا ايه؟ واضح. فلما يجي واحد يعتب عليا يقول لي ازاي تعطف محمد على حمار على النبات، اقول له علشان ده هيموت وده هيموت وده هيموت. فهذه المسألة واضحة ولا مش واضحة؟ لكن احيانا بقى تعطف جمل على بعضيها والربط ما بقاش واضح، الا كما قال اهل العلم بالشرح والبيان. بالشرح والبيان اديك مثال بسيط جدا، هات سورة البقرة، طلع الآية رقم 189، اقرأ. يسألونك عن الأهلة، ثواني بقى عليك، قل هي مواقيت للناس والحج. الكلام ده بيتكلم عن ايه؟ عن الأهلة اهو، كل هي مواقيت للناس والحج. شوف هيعطف عليها ايه؟ وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. وادي حرف العطف اللي هو الواو. عطف ايه؟ ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى. عطف الكلام ده، عطفوا على ايه؟ يسألونك عن الاهل، ايه علاقة الاثنين ببعض؟ او عطف شيء على شيء اهو، ايه العلاقة بقى بين الشيئين؟ هتقول اشتراكهم الاثنين في الحكم؟ مفيش حكم ايه لحسن تقول لي اشتراكهم الاثنين في الحكم، دي كانت واضحة في الامور في اللي احنا قلناها قبل كده. لكن مدام عطف، شوف تعبيري بقى، مدام عطف يبقى لابد ان يكون في علاقة بين الامرين، والا لا يمكن انه يعطف امرين متناقضين على بعضيهم. يبقى لابد مدام عطف في علاقة بين الامرين. لكن ايه هي؟ لكن ايه هي؟ او ده اللي انا بقوله اني من اول، لكن ايه هي؟ او ده اللي انا بقوله اني من اوجه الربط العطف. اذا وضم عطف يبقى ربط، لكن هذا الربط احيانا يكون واضحا واحيانا يكون غير واضح. لكن خدها قاعدة، شو ما بقول لك بقى، خدها قاعدة، ده لما عطف حاجتين على بعض لازم يكون في بينهم ايه؟ رق. وعشان كده الهبل بقى المستشرقين يكون غير واضح. لكن خدها قاعدة، شو ما بقول لك بقى، خدها قاعدة، ده لما عطف حاجتين على بعض لازم يكون في بينهم ايه؟ رق. وعشان كده الهبل بقى المستشرقين رق. وعشان كده الهبل بقى المستشرقين لما جم يطعنوا في القرآن الكريم من ضمن المطاعن اللي حطوها عدم تناسق الكلام، وراحوا جايبين امثلة زي دي، راحوا جايبين امثلة زي دي. طبعا انا قلت بدام القرآن عطف يبقى ربط، وبدام ربط يبقى في علاقة، لكن ليست كل علاقة واضح. ولذلك لما تيجي العلاقة تبقى قدامك مش واضحة، المستشرق يجي يطعن في القرآن بسبب ان العلاقة قدامه مش واضحة. وطبعا انت تقرأ كلامه فتقول ده صحيح، العيب في مين؟ العيب في مين؟ العيب مش في القرآن، العيب في المستشرق الخيبان اللي عايز يطلع او عيب في القرآن، والعيب في التعبان اللي بيقرأ اللي مش فاهم حاجة. ليه؟ لان هذه علاقة موجودة، بس عايز اللي يبينها لك حلو، عايز اللي يبينها. عرفت بقى علم المناسبات ده بيعمل ايه؟ تبقى عايز اللي يبينها لك، اللي يبينها لك. فراح شوف اهل العلم بقى، لانك لو ما عرفتش في العلاقة سلمت بالطعن في القرآن. شوف انا بقول لك ده يكفي موقف زي ده، سلمت بالطعن في القرآن خلاص. طب ايه العلاقة؟ شوف اهل العلم عشان يربطوا بين الجملتين دول وليه تعطفوا على بعض، مع ان اللي بص كده ما يلاقيش علاقة بين الامرين خالص. واحدة بتتكلم عن الاهلة، ها، والتانية بتتكلم عن اللي بيخرموا بيوتهم ويخشوا يخرجوا من ظهرها خلاص. شوف اهل العلم قالوا ايه. اهل العلم قالوا ان ربنا عطف الامرين دول على بعض لسبب، مع ان اللي بص كده ما يلاقيش علاقة بين الامرين خالص. واحدة بتتكلم عن الاهلة، ها، والتانية بتتكلم عن اللي بيخرموا بيوتهم ويخشوا يخرجوا من ظهرها خلاص. شوف اهل العلم قالوا ايه. اهل العلم قالوا ان ربنا عطف الامرين دول على بعض لسبب. السبب الاولاني ان هم سألوا عن الاهلة خلاص، مع ان الاهلة الحمار يعرف هي ليه، ان هم كانوا بيمشوا عليها بيستخدموها في المواقيت صح. فكأن الله جدا يقول سألوا عن امر الحكمة فيه واضحة، وفعلوا امرا لم يسألوا عنه اللي هو خربوا البيوت وخرجوا من ظهرها، مع ان الحكمة فيه غير واضح. طب بتخرج ظهر بيتك طالع منه ليه؟ فكأن الله قال سألوا عن المعقول وتركوا السؤال عن غير المعقول. فدي واحد، ثاني غريس ده لسه، ده رقم واحد خلاص. اثنين، ربنا اراد يقول انا وضعت لكم الاهله دي الحكمه، لكن انتوا خرمتوا البيوت من ظهرها لغير حكمة. ثلاثة، خرمهم للبيوت كان مرتبط بقضية الحج اللي جه ذكره في الآية، واللي هي مواقيت الناس والحج. فلما كانوا يطلعوا يحجوا يقول لك احنا ما نخرجش من ابواب لكم عصينا الله في دخولنا وخروجنا منه. طب نعمل ايه؟ قال نفتح باب جديد. يروحوا جايين في ظهر البيت خارمين وطالعين. ففعلهم هذا اولا مرتبط بالشعيرة التي جاء ذكرها في الايه، اللي هي شعيرة الايه؟ الحج، برقم واحد. رقم اثنين، سألوا عن امر معلوم وتركوا امرا غير معلوم. ثلاثة، مجيء الله بالاهلة لحكمة وخلقكم للبيوت من ظهورها لغير ايه؟ لغير ايه؟ شوف الربط، شوف الربط عمل ايه؟ خلاص؟ ولذلك بقول لك مادام في عطف يبقى في ايه؟ ربط. واضح ليك خير وبركة. مش واضح ليك؟ اه احنا بنقر ان في عطف قد لا يكون واضحا للناس، فعليك ان تعود الى البيان والتفصيل من اهل البيان والتفصيل. اديك مثال اخر، لما ربنا سبحانه وتعالى في سورة الاسراء قال سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله ونريناه من اياتنا الكبرى انه هو السميع العليم. خلاص مش اتكلم عن الاسراء، سبحان الذي اسرى، خلص الاسراء واقرا. واتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني اسرائيل. تيجي تقول الله الايه الاولانيه بيكلمني فيها عن الاسراء وعن النبي، فجأة راح ناقل الحديث على سيدنا موسى وعلى التوراة التي اتيها موسى. واتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني اسرائيل. ايه الربط بالاثنين؟ انا بسألك السؤال طبعا بين الايتين عطف، انه هو السميع العليم خلصت، و يبقى جه حرف الايه؟ الواو. كل ما دام في عطف يبقى في ايه؟ يبقى في ايه؟ ربط. دام في عطف يبقى في ربط، يبقى في ربط من ده وده، واللي مش هيقدر دي على دي. طب ايه وجه الربط؟ ده بيتكلمني عن اسراء والنبي، واعتنائلني عن موسى والتوراة. ايه الرب؟ شو انت بتفزك للصوت مش هتعرف برضه، لان القضية عايزة شرح. شوف الآلة ولها بديت ازاي، سبحان الذي اسرى بعبده. طب اسرى بيه ليه؟ للمسجد الحرام للمسجد الاقصى الذي باركنا حوله ايه؟ لنري. فربنا عز يقول سبحان الذي جعلك يا محمد ترى ما لم يره غيرك. واتينا موسى الكتاب كأنه يقول وسبحان الذي جعلك تعلم وتسمع ما لم يسمعه غيره. فكأنه في الآية الأولى يقول سبحاني فقد جعلته يرى، وآتينا موسى الكتاب كأنه يقول سبحاني فقد جعلته يعلم، لأنه لا كان مع موسى ولا شاف الكتاب اللي نزل على موسى، ولا موسى قال لبني إسرائيل إيه ولا قالوا له إيه. ففي الآية الأولى من عليه بالرؤية، وفي الآية الثانية من عليه بالسماع والعلم، وكلاهما يقال فيه سبحان. شوف الكلام، شوف الكلام كده، شوف لا نفسك اقول التعبير دارج مع زرع المنشكح كده، وفي البلد انت ايه طبعا طبعا طبعا، وفي البلد انت ايه طبعا طبعا طبعا. نفس القضية ان زي ما قلنا ان في عطف الامر فيه واضح، وفي عطف الامر فيه مش واضح. من ضمن العطوف اللي محتاجه ايضا لبيان، لما ربنا سبحانه وتعالى قال افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، راح جاب الابل وهذا حرف الواو وهذا العطف، والى السماء كيف رفعها، لألك من الجمل للسماء، والى الجبال راح لألك للجبل كيف نصبت، وأعلقك من جبل الأرض وإلى الأرض كيف سطحت. فجاب أمور وعطفها على بعضيها بين هذه الأمور متفارقات، جمل سما جبل أرض. طب ليه عطف الحاجات دي على بعضيها؟ قالوا ده اللي بيسموه الألف والعادة. لما ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يسوق الدليل على قدرته ووجوده ووحدانيته، طب يختار لهم ايه؟ ما ألفوا واعتدوا، ياخدوا الجمل صح خشوا بالصح، فقال لهم بصور الجمل ده عايز ياكل ومش عارف ايه ومش عارف ايه، ونزلوا مية من السماء وبعدين عايزين يهتدوا للطريق بينظروا للنجوم اللي في السماء، فشيء طبيعي يقول وإيلك. فقال لهم بصور الجمل ده عايز ياكل ومش عارف ايه ومش عارف ايه، ونزلوا مية من السماء وبعدين عايزين يهتدوا للطريق بينظروا للنجوم اللي في السماء، فشيء طبيعي يقول وإلى السماء كيف رفعت. وبعدين يجوا عايزين يأووا إلى مغارات تحميهم وتكون لهم حصن، فشيء طبيعي يقول لهم وإلى الجبال كيف نصبت. وبعدين يقطعوا أرض فيها الطالع وفيها النازل وفيها الصلب وفيها السهل وفيها وفيها وفيها، يقول وإلى الأرض كيف سطحت. فعطف على بعضها بحكم انها مألوفة لهم، وهي الاشياء اللي يسهل ان ينظروا اليها ويدققوا النظر فيها. شوف الكلام سبحان الله. ومن هنا قالوا ان ده اوجه من وجوه العطف او الترابط في العطف. من اوجه ايضا الترابط في العطف التضاد. نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الاليم. فيقول ده من اوجه الترابط، ان يذكر الشيء وضده وبضدها تعرف الامور. ولذلك لما يكلمك عن كفر وفجاه يكلمك عن ايمان تبقى فاهم ان ده وجه طبيعي جدا، ان وراك الوجه فبيوريك الوجه الاخر والعكس وهكذا وهكذا. اذا انا محتاج افهم الكلام ده. بيجوا يقولوا بقى من ضمن اوجه الترابط، احنا قلنا ان فيه من انواع الترابط ارتباط واضح، وقلنا ان فيه عطف مش كده. النوع الثالث بيسموه التنظير. التنظير يعني ايه؟ التنظير يعني ايه؟ ان فيه من انواع الترابط ارتباط واضح، وقلنا ان فيه عطف مش كده. النوع الثالث بيسموه التنظير. التنظير يعني ايه؟ التنظير يعني ايه؟ تقول الشيء نظير الشيء يعني ايه؟ يعني مثله مشابه ليه. مشابه ليه؟ تقول الشيء نظير الشيء يعني ايه؟ يعني مثله مشابه ليه. مشابه ليه؟ تروح ماسك سورة الانفال وتمسك الآية 4 والآية 5. الآية 4 بتقول لي ايه؟ ها؟ تعلي صوتك يا ابني انت بتوشوشني. اشوف الايه 4 بتقول اولئك هم المؤمنون ايه حقا ليه عملوا ايه لهم درجات. ها حلو قوي. اولئك هم المؤمنون حقا راح جاي ورمينها كما اخرجك ربك من بيتك بالحق. طب قول لي كده الايتين دول كده ركبهم مع بعض زي كده. الايه السابقه بتمدح الصحابه وبتقول اولئك هم المؤمنون ايه وليهم كذا وليهم كذا وليهم كذا. الايه اللي بعديها كما اخرجك ربك من بيتك بالحق. كده. طب وكما اخرجك ربك من بيتك بالحق دي يعني عايزه تقول لي ايه قصتها يعني؟ طب بالله عليك لو قعدت تفسر تقول لي في الايه الاولانيه وتقول لي في الايه الثانيه. طب بلاش لو قاعد تفصل لو قاعد تقرا زي ما انت قدامي كده. اين هو التسلسل القراني؟ اول السوره عشان تبقوا عارفينه اول الحدوته طبعا الغنائم كانت محرمة على المسلمين فأحلها الله. فلما أحلها أحلها ازاي؟ يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله وللرسول. مش كده؟ قل الأنفال لله ولله وللرسول. طبعا الحكاية دي تعبت ناس. يعني احنا نحارب وناخد وبعدين اللي ناخده يروح لله وللرسول. والنفوس بدأت يعني اللي ما اتكلمش حتى لكن في نفسه شيء. فربنا سبحانه وتعالى اخبر ان الذي يسلم بهذا الامر هو من المؤمنين ايه حق. وان القضية دي زيها زي قضية مبدأ الجهاد. ما دي متعلقة بالجهاد. لما فرض الجهاد وده كان في غزوة بدر المسلمين كانوا كارهين يخرجوا وتودون ان غير ذات الشوكة تقول لك مش عايزين يطلعوا جهادوا نطلع نجاهد ولا ما نجاهدش. وذلك ربنا قال كتب عليكم القتال وهو كره لكم. اللي دفعهم للخروج ايه؟ ايمانهم. فكأن الله يريد ان يقول كما اخرجك ربك من بيتك بالحق فسلم اهل الايمان وخرجوا كذلك هم في قضية الغنائم قضية الانفال سيسلمون ويستجيبون. يبقى دي نظير دي. واللي سلم هنا هيسلم هنا. وصلت لك؟ وصلت لك؟ يبقى هذه نظير ايه؟ تلك. ولذلك النبي كان انا اروح اقول لهم لله ورسوله قال ما تقلقش. كما اخرجت لما جيت خارج لما جيت خارج المؤمنين عامله ايه؟ خرجوا قالوا برضه في الانفال دي زي دي. هتقول لهم لله ورسوله برضه هيقبل. برضه هيقبل. وصلت؟ وصلت؟ ده بيسموه الايه التنظير. كأنه عايز يقول هذه نظيرة لايه لتلك. نظيرة لتلك. وصلت؟ وصلت. ده اللي بيسموه التنظير. فرغوا الكلام ده من الشرائط واكتبوه واكتبوه. خلاص هيبقى معانا امرين اللي هما لستنا واستجيبوه. يبقى دي نظير دي. واللي سلم هنا هيسلم هنا. وصلت لك؟ وصلت لك؟ يبقى هذه نظير ايه تلك. ولذلك النبي كان انا اروح اقول لهم لله ورسوله قال ما تقلقش. كما خارج لما جيت خارج المؤمنين عملوا ايه؟ خرجوا قالوا برضه في الانفال دي زي دي. هتقول لهم لله والرسول برضه هيقبل وصلت ده بيسموه الايه؟ التنظير. كانه عايز يقول هذه نظيره لايه؟ لتلك. وصلت ده اللي بيسموه التنظير. فرغوا الكلام ده من الشرائط واكتبوه خلاص. هيبقى معانا امرين اللي هما الاستطراد والتنشيط. خليكم فاكرينهم لنا نساهم. الاستطراد والتنشيط. ويبقى احنا خدنا كم امر؟ كم؟ ثلاثة. نقولهم ثاني ثلاثة فاكرينهم؟ الربط الواضح وده له صورتان، والعطف واحيانا يبقى بين واحيانا يحتاج لشرح. ثلاثة التنظير، وده فاضل لنا حاجتين زي الاستطراد والتنشيط. وهتفهم صورتهم ان شاء الله. يبقى احنا معادنا ان شاء الله. دي مش مهمة قوي لان ده ما بترتبش عليها وصل الكلام. ايوه بس لا يترتب عليها وصل الكلام. احنا بنتكلم عن المناسبات اللي بيتوقف عليها وصل الكلام. لو مفيش ارتباط بين اول الايه واخرها يبقى الايه مقطعه، ولو مفيش ارتباط بين الايه واللي بعديها تبقى الايات مقطعه، ولو مفيش ارتباط بين السور وبعضيها تبقى السور مقطعه، لكن لو مفيش ارتباط بين اول السوره واخرها مش هيبقى فيه مشكله. ماشي خلاص. ويبقى معادنا زي ما هو يوم الاربعاء القادم. بارك الله فيكم. وانت مسؤول عن ايه؟ انك تشوف لي الاتهام الخطير اللي انت اتهمت بيه الشوكاني ده.